قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ألا يدل بعمومه على من استحق دخول النار ألا يدخلها بالشفاعة؟ لا يدل على ذلك لصحة الحديث عنه بأن الشفاعة لا تكون إلا بعد اجتياز الصراط، ثبت هذا في صحيح مسلم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.